كثيرا شخصا من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهم. وقال الزهري للنظر التي لم تحق من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهم مما يشكى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكذا قال النظر إلى الجواري التي بان بمكة إلا أن يريد أن يشتري. سعيد بن أبي الحسن هذا هو أخو الحسن بن أبي الحسن المصري رحمه الله. وهذا من توجيه الله لعباده حمايته لهم من أسباب الهلاك. وهو الأمر بغض الأبصار وحفظ الغروب من الصنفين من الرجال والنساء حذرا من الخطر والفتنة. حتى ولو كانت لم تعظ حتى ولو كانت غير مكلفة كان فيما اشتهى وما تحرك الشهوة إليه. وهكذا الإناء يجب أيضا غض بصر منهن إلا لمن يريد الشراء والنظر ليشتري. نعم. محمد الله يا كثير. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سليمان بن يسار اخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ارده رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجل واحيته وكان الفضل رجلا رضيئا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم وأقبلت امرأة من ختم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفق الفضل ينظر إليها وعجبه حسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بيقن الفضل عدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن بريئة الله بالحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ويستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير بن زيد بن يسلم عن قائم يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس للطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا ان مجالسنا نتحدث اياه. فقال فاذا بيتم ان المجلس فعل الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على وجوب هذه الأمور وأن من جلس في الطرقات أو سار في الطرقات عليه أن يقوم بواجب واجبه من غض البصر وما حرم الله كف الأذى عن الناس كف الأذى بلسانه وأفعاله ورد السلام كذلك وإشاء السلام فالأمر المعروف أنها منكر. هذه من الحقوق التي يجب على المسلم أن يعنى بها إذا بلي بالجلوس في الطرقات أو السير في الطرقات فيغض البصر ويكف الأذى ويرد السلام الأمر المعروف أنها منكر. وفي قصة الفضل دلالة على أنه ينبغي لولاة الأمور ولأهل العلم والإيمان أن يلاحظوا من معهم ويوجهوه إلى خير ولو كان كبيرا. لهذا صرف النبي وجه الفضل للشق الآخر خشي عليه من الفتنة. وهذه الخطعية تعلق بها من يرى السفور ويدعو إلى السفور ونسب رواية صريحة بأنها كانت سافرة يحتمل أنه رأى منها ما يدل على جمالها حسن صوتها وحسن قامتها ونحو ذلك، فلهذا نظر إليها. والوضيئة لا يلزم من ذلك أن تكون مسافرة، قد يكون شيء رأى شيء من أطرافها أو شيء مما دله على ذلك، لأن أدلة الدالة على الحجاب صريحة ثابتة، ولأن المعنى واضح للفتنة وأن ظهور الوجه هو أعظم أسباب الفتنة، لأنه عنوان المرأة، عنوانها في جمالها ودمامتها. قد صرحت الآيات بوجود الحجاب، وهذا في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أنها ما كانت سافرة، وأن قول الراوي وضيئة ونحو ذلك ليس من الصريح في المقام. وأصبح من قوله جل وعلا: وإذا سألتم من متاع فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، الآية. ويبدين عليه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن. وما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان قبل الحجاب أنهن كن يكشفن قبل الحجاب وجوههن، فلما نزل الحجاب قمر وجوههن. هذا صريح بأن الكشف كان قبل الحجاب. وقال بعضهم لعلها سافرة لأنها محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقل المرأة ولا تلتقط القفازين، فأجاز المحرمة أن تكشف. وهذا أيضا فيه نظر، فإن الحجاب مأمور به الجميع. يقول: لا تنتقل بأن لا تلبس النقاب المعروف، هو ما يخاط على الوجه ويسمع لقدر الوجه. فأما تخذيرها وجهها بغير ذلك وتخذير يديها بغير القفازين فلا بأس، بل مأمور به. ويدل عليه عمل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فانهن حجه الوداع كنا اذا دامهن الرجال سدت احداها لهن من بابها على وجهها. نعم. لاجل هذا، لأن مكتوب الاستئذان خوف النظر، لأن الإنسان إذا لم يستأذن فلا على عورات الناس، نظر إلى عورات الناس. نعم. نعم. حتى لو كان وجه قريب غريب عليه ولو إلا قواعد عجائب التي ليس لهن عارض في النكاح ولا في الجهاد ولا يتجملن، لا بأس. أما غيرهن قد تكون كاذبة وكل ساقطة لا قدر، قد يفتن بها بعض الناس. نعم. ثم الدمامة ما لها حد مضبوط، قد تكون دميرة عند قوم دميرة عند آخر. نعم. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بإحسان هارب الله. يعني يقول: السلام عليكم، هذا اسم من أسماء الله، فالمعنى نزلت بركة السلام أو حلت بركة السلام عليكم، هي الله. هكذا: وعليكم السلام، وعليكم نزلت بركة السلام أو حلت بركة السلام أو ما أشبه ذلك. قال آخرون: السلام هنا ليس بمعنى الاسم بل بمعنى المصدر، معنى السلامة. السلام عليكم، يعني السلامة عليكم من كل سوء، وعليكم السلام، وعليكم السلام من كل سوء. هو المعنى جانب متقاربان، إن المقصود من السلام عليكم يعني جنس السلام، هو العافية والرحمة والسلام من كل سوء. السلام عليكم يعني الذي هو مصدر كل خير. السلام عليكم حلت بركته عليكم أو نزلت بركته عليكم. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا لعنه قال يعني من رد بدل السلام، من رد بدل السلام بهلا يا مرحبا يكون عاصيا، هذا في السنه الواجب عليه الرد وعليكم السلام. والله قال: واذا حليتم بحيث حيوا باحسن منها او ردوا. نعم. وعلم ووجه الى الخير. نعم. إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما صام النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه فقال: ان الله والسلام، فاذا جلس احدكم الصلاه فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما يتخير بعد لا بعد من الكلام ما شاء. وفي هذا توسع في الدعاء، وأن المؤمن يتوسع في الدعاء بما أحب من الدعوات الطيبة، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن الحجيات نصة على ذلك. ومنها غير ذلك مما ورد، مثل: اللهم إني على ذكرك وشكرك فاشفني بعد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر لي إلا أنت، واغفر لي ما فرغت منه وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ من الجود، وأعوذ من الرد إلى أرض العور، وأعوذ من فتنة الدنيا، وأعوذ من العذاب القبر. كل هذا ما ورد في الدعاء بعد التحيات في آخر الصلاة قبل السلام، ويدعو ما أحبه أيضا، لأن الله قال: ثم ليختر من أسأل فيما شاء، ثم ليختر الدعاء جبعه إليه يدعو. فلا بأس يدعو بدعاء غير بارد، مثل أن يقول: اللهم يسر لي رزقا حلالا، او رزقا طيبا، او زوجه صالحه، او ذريه طيبه، او ما اشبه ذلك من الدعوات التي تنفع. نعم. باب تسليم القليل على الكبير. ثم ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل بن الحسن، اخبرنا عبد الله، اخبرنا معمر بن عبد المنبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمعروف على القائد، والقليل على الكبير. باب يسلم الراكب على الماشي. حدثنا محمد بن سلام، اخبرنا مخلد، اخبرنا ابن جريج قال: اخبرني زياد أنه سمع ثالثا عن ابن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله يقول: اللهم صل على ثالث مولى عبد الله عبد الرحمن بن زيد مولى ابن يزيد ثابت سمع ثالثا مولى عبد الرحمن بن زيد نعم. قوله أنه سمع ثالثا مولى ابن يزيد في رواية غير أبي ذر عبد الرحمن بن زيد، وقع في رواية روح التي بعدها أن ثالثا أكبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد، وزيد المنصور وابن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، ولذلك نسبوا ثالثا أدويا. وحكى ابو علي الجياني أن في رواية الأصيلي عن تركان عبد الرحمن بن يزيد بزيادة أنبياء وله وهو وثالث هو ابن الأحنف، وقيل ابن عياض بن الأحنف أنه سمع ثالث مولى بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: تطلع عند الصواب عن عبد الرحمن بن الخطاب وعن ذات بن يزيد وهو. نعم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلم الراكب على الماشي، والماشي على القائد، والقليل على الكبير. هذه السنة في السلام، سنة إفشاء السلام بين المسلمين، لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة،

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكبير. باب إفشاء السلام. حدثنا قتيبة حدثنا جليل عن الشيباني عن أشعث بن أبي السباع عن معاوية بن سويد بن مقدم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بإعادة النذير واتباع الجنائز وتسمية العاطس ونسر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المحسن ونهى عن الشرب في الفضة ونهى عن تقدم الذات وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق. اللهم صل عليه وسلم. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. ينبغي لأهل العلم وطلبة العلم ولكل مسلم يتأسى بأنبياء الله ولا سيما خاتمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام يكون حريصا على ابلاغ الناس ما ينفعهم وعلى نهيهم عما يضرهم حريصا على النصيحه والتوجيه والعمل بما امر الله جل وعلا في عباده حتى تكون الدعوه ظاهره وحتى يكون الناس على بينه بما جاء عن ربهم وعن نبيهم عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم المستعان. نعم معلق كنا معنا السبق موشوف لا يجد فائدة أقول لا يجد فائدة. باب السلام بالمعرفة وغير المعرفة. مرة في كلام على أول باب قوله كتاب الاستئذان. باب رد السلام الاستئذان طلب الإذن للدخول من حل لا مثل مستأذن وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. وإنما ترجم للسلام مع الاستئذان الإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم. وقد أخرج أبو داود وابن أبي سلمة بسند جيد عن زيد بن حراش حدثني رجل أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال آلد فقال الخادم اخرج لهذا وعلم فقال قل السلام عليكم أدخل الحديث وصحها الدار قطني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم بعد أن أبي بن عمر فقلت آلد فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. من طريق ابن أبي بريدة استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له فقال السلام عليكم أدخل قال نعم ثم قال لو قمت إلى الليل وسيأتي نبيل لو قمت إلى الليل وأنت لم تستعمل الماء ولم المشروب المشروبات ما أذنت لك وصوله حتى يتعلم حتى يستفيد لأن قال أهلي كنه يقول السلام عليكم آخر وينظر إليه وترك حتى يعدل استئذانه فلما عدله وقال السلام عليكم أدخل أذن له هذا من باب التعليم ولو علمه من أول وهلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأشمل لكن لعل له في هذا مقصدا صالحا. نعم لا تلأجل الألفاء لا بد من الإذن. نعم قوله حدثنا يحيى بن جابر هو الذي كلبي قوله خلق الله آدم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق اختلف إلى ما لا يعود الضمير وقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن خلق وإلى أن مات دفعا يظن أنه لما كان في الجنة كان على صيغة أخرى. قوله كتاب الاستئذان باب بدء السلام والاستئذان طلب الإذن للدخول لمحل لا يملكه المستأذن وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. وإنما ترجم للسلام مع الاستئذان الإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم. وقد أخرج أبو داود وابن حبيش بكتاب جيد لابني بن فراس حدثني رجل أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته فقال آرد فقال لخادمه اخرج لهذا معلم فقال قل السلام عليكم أدخل الحديث وصححه الدار قطني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم على بني أبي بن عمر فقلت آرد فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. من طريق ابن أبي بريدة استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أدخل وينظر إليه لا يأذن له فقال السلام عليكم أدخل قال نعم ثم قال لوقمت إلى الليل وسيأتي نبيل يعني وقمت إلى الليل وأنت لم تستعمل إذا وقمت إلى الليل وأنت لم تستعمل الماء ولا مشروع ما أذنت له وفرد حتى يتعلم حتى يستفيد لأن قال أهلي كله يقول السلام عليكم أدخل وينظر إليه وترك حتى يعدل استئذانه فلما عدله وقال السلام عليكم أدخل أذن له هذا من باب التعليم ولو علمه من أول وهلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأشبه لكن لعل له في هذا مقصدا صالحا. نعم لا تأجل الفاء لا بد من إذن. نعم. قوله حدثنا يحيى بن جابر هو فيه كنزي قوله خلق الله آدم على صورته وقدم بيانه فيه بدء الخلق اكتره إلى ماذا يوم الضمير وقيل إلى آدم خلقه على صورته التي استمر عليها إلى مهبط وإلى أمات دفعا لتوهم لا يظن انه لما كان في الجنه كان على صيغه اخرى او ابتدا خلقه كما وجد لم ينتقل للنشاه كما ينتقل ولده من حاله الى حاله وقيل المراد وقيل للرب على الذريه انه لم يكن انسان الا من نفسه ولا تكون نفسه الانسان الا من انسان ولا اول لذلك بين أنه خلق من أول أنه خلق من أول أن يرى هذه الصورة وقيل للرجال الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من غير الطبيعة كريمه وقيل للرجال القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه وقيل إن لهذا الحديث سببا خلق من هذه الرواية وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته وقد تقدم بيان ذلك في كتاب لك وقيل الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض سوقه على صورة الرحمن المراد بالصورة الصيام المعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وهذا الأخير هو الأرجح من على صورته على صورة الله جل وعلا ولا يلزم من هذا المماثلة والتشبيه لا المعنى خلقه على صورته سميعا بصيرا يتكلم له وجه وله صفاته المعروفة كما أن الله جل وعلا يتكلم وهو سميع بصير وله وجه كامل وجد وله ذلك هكذا خلق آدم يسمع ويبصر ويتكلم وله جد وجه وله يد وله قدم معلوم أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا مثله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير من على صورته على الأصوات التي هو عليها من جهة السمع والبصر والكلام ونحو ذلك. هذا اختاره جمع من أئمة الحديث وأظهر في الرواية وأوضح ويؤيد هو الروايات الأخرى على قوة الرحمن يتفسر الضمير وتوضح. هذا هو معتمد في هذا الحديث خلافا لمن قال على قوة آدم وعلى قوة المظلوم. هذا لا وجه له. نعم شو تسمي عن بصيرا متكلمة لا وجه قدم يد لا لا لا مانع بها. نعم جاء في بعض رواية الترمذي من الناس أن آدم هو 60 ذراع من السماء وعرضه 7 أذرع. لكن في سندها علي بن زيد من حال فيه بعض. نعم العرض فيه لم يثبت في حديث صحيح. العرض لم يثبت في حديث صحيح إنما جاء من رواية علي بن زيد عند الترمذي والترمذي يصحح له وحسن الرأي فيه والجمهور يضعفونه. نعم مش ذلك. قوله ذهب وسلم على أولئك فيه إشار بأنهم كانوا على بعد. اقتل به على إيجاب الشد ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد النظر. إنها واقعة حالها عموما وقد يقع ابن عبد البر الإجماع على من ابتداء السلام سنة ولكن في كلام المازري والصغير ذات خلاف ذلك. فلا زعم بعض من الأسماء وقد راجعت كلام المازري ليس في ذلك فإنه قال ابتداء السلام سنة وهجره واجب. هذا هو المشهور عند أصحابنا وهو من عبادات الكفاية. أشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجود فكر وفرض عين أو كفاية قد صرح ذلك بخلاف أبيه وكما تذكره بعد. نعم قال في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقل عن عياض قال لا خلاف ان ابتداء السلام سنه او فرض على الكفايه فان سلم واحد من الجماعه اجزاله. قال عياض ما قولي فرض على الكفايه مع نقل اجماع على انه سنه ان اقامه السنن واحياءها فرض على الكفايه. قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية يجوز الرفع والنص ولم يقف على تأييدهم. قوله فاستمع في رواية قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية يجوز الرفع والنص يعني بدلا من أولئك ولم يقف على تأييدهم. قوله فاستمع في رواية تشهيني فاسمع قوله ما يحيونك كلا يؤثر بالمؤمنة من التحية وكلا تقدم في خلق آدم عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق وكلا عند أحمد ومسلم عن محمد وراضي عن كبار معاذ الرزاق في رواية أبي لب المنابسة في الدين وسكونه استحسان وكبابها موحدة من الجواب وكلاه بالأدب المفرد للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المنثور. قوله فإنا الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون. قوله تحيتك وتحية ذريتك أي من جهة الشرع والمراد بذرية بعضهم فهم المسلمون. ولقد البخاري بهذا المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمه من طريق شهاب بن ابي صالح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا ما حسدتم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والسلم ويدل على انهم في هذه الامه دونهم. في حديث أبي لب الطويل في قصة إسلامه قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وبيه وكنت أول من حياه بتحية الإسلام قال وعليك ورحمة فقال وعليك ورحمة الله. أخرجه مسلم وأخرج الطبراني والبيهقي السؤال من حديث أبي هريرة رضا جعل الله السلام تحية لأمتنا وما عن أنبياء ذمتنا عند أبي داود من حديث عمران بن حصين كنا نقول في الجاهلية أنعم بك على الأيمان وأنعم صباحا فلما جاء الإسلام روينا عن ذلك رجالوا بطاعة لكنه منقطع وخرج ابن أبي حاتم للمقابل بن حيان قال كانوا في الجاهلية يقولون حييك مساء حييك صباحا وغير الله ذلك بالسلام. قوله فقال السلام عليكم قال ابن الصام يحتمل ان يكون الله علمه كيفيه ذلك تنصيصا ويحتمل ان يكون بين ذلك القوله له فسلم قلت ويحتمل ان يكون ألهمه ذلك ويعيد ما تقدم في باب حمد الآبة الحديث الذي يخرجه بحبان من وجن آخران به ورثه إن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله وقال الحمد لله الحديث ولعله ألهمه أدم صفة السلام فاسجد الذي يلا ما يسجد وهو كله من توفيق الله سواء انه امره بذلك امرا او الهاما هو السلام مشهور السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم نعم قوله يدل على ان الله يدل على انه يدل يحتاج الى النظر نعم لقوله اذا تحيتك وتحيه ذريتك وهذا قالوا سلام قال سلام نعم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فقال تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى سلام على نوح من آمن إلى غير ذلك لكن لله أولى لأنها للتسهيل والتشكيل وثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي قال يا رمعيك ويقول من ابتداء عليك السلام قال النووي في الأذكار يا قال المبتدع وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا لأن آية صيغة لا تصلح للابتداء قاله المتولي أو قاله بغير واو فهو سلاما قطع بذلك الواحدي وغاية قال النووي ويحتمل ان لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاه ويحتمل ان لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما روى النووي بن ابي داود والترمذي وصححه وغيرهما الى تاريخ الصحيحه عن ابي جريج بن جيل والله المصغر أن جيني لدين مصغرا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام إن عليك السلام تحية الموتى قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأسلم قد قال الغزالي في الإحياء يقرا للمبتدي ان يقول عليكم السلام قال النووي والمختار لا يقرا ويجب الجواب لانه سلام قلت وقوله بالاسانيد الصحيحه فيهم وانه خلق من الصحابي المذكور وليس كذلك فانه نبغي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي جريج وما ذلك فنبعه عند جميل نقص وما بي سليمة الهجين يراوي نبي جريج ونخرجه احمد والله النسائي وصححه الحاكم وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما اخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم عند قيل الحديث وفيه قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على الديار من المؤمنين. قلت وكذا قبله نصف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلبقي السلام على الديار من المؤمنين الحديث. قال الخطابي فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء فكلاب ما فات عليه الجاهلية من قولهم أليس سلام الله أيس المعاصي أيس المعاصي. قلت ليس هذا من شيء الجاهلية فإن قيس المعاصي صحابي مشهور هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم. المرضية المنشورة لمسلم معروف قال لما مات قيس مثل ما فتح كتاب غير أن الجنة رفعوا مرض الخطاب بأبيات منها عليك السلام من أمير مباركه يد الله في ذاك لبيه ممزقه. قال بما رضيه السلام على رزقه لا يعارض النهي في حديث أبي جريج باحتمال أن يكون الله وحياه من نبيه صلى الله عليه وسلم سلم عليه السلام الأحياء كذا قال ويرده حديث عائشة المنصور. قال ويحتمل أن يكون النبي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء فإنها كانت آلة آل الجاهلية وجاء الإسلام بخلال ذلك. قال عيالهم تبعهم القيم في الهدي فنقصح ثلاثة. قال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالابتداء السلام عليكم ويكره أن يقول قال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالابتداء السلام عليكم ويكره أن يقول عليكم السلام. ذكر حديث أبي كريم صحها ثم قال أشكر على هذا أشكر هذا على طائفة وظنوا معاذا بحديث عائشة رضي الله عنها وليس كذلك وإنما معنى قولي عليك السلام تحية الموتى إكراما وقيل عن الشرع لا عن الشرع أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى بي واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما بي. قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات تحية الأموات. ونقرأ في هذا والله أعلم أن يقال إن الحديث البداء بالسلام على الموتى أصح فيكون حديث أبي جريج شاذا أو وقع في شيء من الوهم وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون حديث أبي هريرة وكذا من حديث عائشة وهي حاجة صحيحة أصح من حديث أبي هريرة. أما في حديث أبي هريرة النهي عن أن يقول في حديث أبي هريرة أنه قال إن سلام الموتى عليكم السلام في البداء بالجار ومجرور هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن الحديثين إذا تعارضا فإن الأصح منهما هو المعتمد والمخالف يكون هو الشاذ فهذا هو المعتمد. وأما ما ذكر ابن القيم حمل على أن هذا كان في الجاهلية فهو محل نظر كما قال الشارح. فالحاصل أن السنة في السلام على الموتى مثل السلام على الأحياء يبدأ بقول السلام عليكم كما يسلم على الأحياء السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله أن نكون عافية لو قال آخر السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هذا هو المعتمد به السلام على الأحياء والأموات جميعا أن يبدأ بقول السلام عليكم. أما الرب فيقول وعليكم السلام الرب خلاف البدء البدء يقول السلام عليكم يبدأ بالمبتدأ السلام وفي الرب يبدأ بالجر الجار المجرور وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بعد قوله سلم على بعد قال الملائكة عليك السلام قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذا إذا استريه البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق وقال ما بتسميني فقالوا وعليك هذا هو المطابق له جرية السلام وعليك السلام ووقع هنا في تسليه أمير قالوا وعليك السلام ورحمة الله. وقع المسلم وقع المسلم قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذا يكترث البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم وهذا الوجه من رواية عبد الرزاق. وقع هنا لتشريعيه قالوا وعليك السلام ورحمة الله وعلي عشرها الخطابي استدل بجوار الأسفل من يقول يجزي بالرد يقع باللغ الذي يبتدا به وما تقدم وقيل يجزي إلى الرد برسل يكون في إفراد وسيأتي البحث في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام. قوله فزاده ورحمة الله في مشروعية الزيادة في الرجاء والابتدائي وهو مستحب بالاتفاق في وقوع التحية في ذلك في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها فلو زاد المبتدي ورحمة الله استخف أن زاد وبركاته ولو زاد وبركاته فهل تشرع الزيادة في الرجاء وكذا لو زاد المبتدي على وبركاته هل يشرع له ذلك. أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انت السلام من البركة. وأخرج البياقي في الشعب من طريق عبد الله بن بابي قال يا رجل من ابن عمر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وقال حسبك إله وبركاته انت إله وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال قال عمر انت السلام الى وبركاته ورجاله ثقات وجان بن عمر الجواد. اخذ مالك عباد والطيان انه زاد في الجواب والغاديات والرائحات. واخرج البخاري بالادب المخرج من طريق عن ابن شهاب عن سائر مولى بن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته بالاستغاثات فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت بن عقبة بين معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق عن ابي الوليد بن رشد انه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا باحسن منها الزواج فحيوا باحسن منها الزواج بالزياده على البركه اذا انتهى اليها المبتدي. واخرج ابو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حصين قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم رد عليه وقال أسر مما جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله. ورد عليه وقال أسر مما جاء آخر وزاد وبركاته وقال جلاله. وقد البخاري برجل من حديث أبي هريرة وصحى ابن حبان وقال ثلاثون حسنة وكيابينا قبل أن صفح بالمأجور عند أبي وعن في عمل قوم وليلة من حديث علي أنه الذي وقال ومع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف طبعا من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنة ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس بن الجواري عن أبي بسند معين له حديث عمران وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاد ومغفرته فقال أربعون. وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج مسلم في كتابه بسند وهاه بن حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج وأخرج ابن السني في كتابه بسند واهم في الحديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج باقي الشعب سند عليه العظام حديث زيد بن أخطب، كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذه الأحاديث الضعيفة من ظنت أو لم اجتمعت عليه من مشروبة الزيادة على وبركاته. واتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. وجاء نبي يوسف أنه قال يجب الرد على كل فرد فرد. سجله بحديث الباب لأن فيه وقالوا السلام عليك وتوقف بجواب أن يكون نسب إليه ومتكلم به بعضهم. واحتج له أبواب الاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزي عنه وتوقف بظهور الفرد. واحتج للجمهور بحديث علي الرضا يجزي عن الجماعة إلى مرضوا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. وجه أبو داود والمجدار وبيت نذيرا. لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي بن الطبراني في سنده مقال وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم. وحج بن بطال من الاتفاق على أن المبتدع لا يشترط في حقه تشريع السلام بعدد من يسلم عليهم كما في حديث الباب من سلام آدم في غيره من الأحاديث. قال فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم. واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجماعين. وقال الحليمي إنما كان الرد واجبا لأن السلام معناه الأمان. مقصود هذا كله أن السلام ينتهي إلى بركاته، هذا هو المحفوظ من الأحاديث الصحيحة. والأولى لا تصر على ذلك حتى لا يكلف إخوانه، يقول السلام عليكم وبركاته هذه النهاية. هذا هو اللي جاءت من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وأما الزيادات هي مثل ما سمعتم أسانيد واهية وضعيفة. وأما الرد إذا قال المسلم السلام عليكم وبركاته رد عليه مثل ذلك، ولو زاد فلم يضر. لو زاد حياكم الله أو بارك الله فيكم أو كيف أهلك كيف أولادك صار هذا من بعد الرد أحسن. النهاية وبركاته إذا زاده بعد ذلك الجواب الأمر واسع. أما البدء فينتهي عند قوله وبركاته. قام بقوله جل وعلا فحيوا بأحسن منها، ويقتضي أنه إذا قال المسلم السلام عليكم وبركاته يرد عليه بما هو أحسن، وغفرته أو حياك الله أو بارك الله فيك أو كيف أهلك أو كيف أولادك كيف أصبحت أو كيف أهلك. من باب زيادة الحسن. السلام عليكم. نعم. يجد هذا وهذا، السلام عليكم وسلم. إذا كان واحد السلام عليكم، وغالب من يفرق كان يقول السلام عليكم، فالأفضل جمع. السلام عليكم السلام عليكم هذا جائز وهذا جائز، والأفضل السلام. إذا قال سلام عليكم فلا بأس في البدء. الذي لما كتب إلى فلاطن قال سلام على من اتبع الهدى، التنكير اتبعت ماذا فرق الكتاب. سلام على نوح في العالمين، والإبراهيم سلام قوم منكرون، فلا بأس. نعم. إذا اتخير لا بأس، هو الواجب عليه الرد قد رد، انتهى، إذا أتى هو رد انتهى الموضوع. نعم.